السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في هذا البرنامج الرائع الماتع في برنامج قوارير. واتفقنا أن هذه الدروس إن شاء الله ستكون مواقف تربوية للمرأة المسلمة، نتكلم فيها عن بعض قصص النساء الماجدات الصالحات اللواتي عطرن التاريخ بأروع المواقف، وعطرن الزمن بأعبق المواقف. الله أسأل أن ينفعنا بها كرجال، وأن ينفع نساءنا بها كنساء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. في هذه الليلة المباركة موضوعنا مع قصة عفيفة، اللهم اهدنا واهد المسلمين يا رب. قصة عفيفة، هذه العفيفة قصتها في الصحيحين، روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار. هؤلاء الثلاثة من الرجال من بني إسرائيل الذين خرجوا يلتمسون الرزق، وفي الطريق إذا بالسماء تمتلئ رعدا وتمتلئ برقا، فآووا إلى غار يحتمون فيه من المطر الشديد، وإذا بالسماء تمتلئ برقا يخطف الأبصار ويصدر منها رعد يخلع القلوب، وإذا بالمطر ينهمر سيولا عظيمة. هذه السيول دحرجت صخرة كبيرة من أعلى الجبل، فنزلت هذه الصخرة فأطبقت على فم غارهم، وفجأة تحول الغار عليهم إلى قبر مظلم في صحراء موحشة. ويا لها من كارثة! الغار الذي احتموا فيه من المطر أصبح عليهم قبرا مظلما. حاول الثلاثة أن يزحزحوا الصخرة بكل قوة فما استطاعوا، عالجوها بما استطاعوا من حيل، فباءت جميع الحيل بالفشل. وهنا انبرى واحد منهم قائلا: ادعوا الله وتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقام الأول ودعا الله وتوسل إليه ببره بوالديه، وقام الثالث التاجر وتوسل إلى الله بأمانته مع العاملين عنده، وقام الثاني صاحبنا فقال: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، أي وقعت في جدب وفي قحط، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها. قال: ففعلت. فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة واتسعت الفجوة ورأوا الضوء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. انظر يا رعاك الله، انظري يا أمة الله إلى قيمة التقوى وإلى فضل الصبر عن الشهوة التي كانت سببا في خروج هذا الرجل من الكرب ومن الضيق، وكانت سببا في النجاة من الهلاك المحقق. وصدق من قال: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. قال الإمام الغزالي في كتاب الإحياء: شهوة الفرج أغلب الشهوات على الإنسان وأعصاها عند الهيجان، فمن ترك الزنا خوفا من الله مع القدرة عليه وانتفاء الموانع وتيسر الأسباب نال درجة الصديقين. فاللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الذين يشتهون المعاصي ثم لا يأتونها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال غيره من علماء السلف: إن أعمال البر يعملها البر والفاجر، ولكن المعاصي لا يتركها إلا صديق. صح، ممكن واحد فاجر يحج كل سنة، نسمع عن راقصات يؤدين الفريضة في كل عام، نسمع عن إنسان يصوم في رمضان ولا يصلي. صح، نسمع عن إنسان يصلي ويأكل الربا. مظبوط، إن أعمال البر يعملها البر والفاجر، ولكن المعاصي لا يتخلى عنها إلا صديق. فاللهم اجعلنا من الذين لا يقعون في الذنوب والمخالفات، وإذا وقعوا بادروا إلى الاستغفار والتوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه قصة عفيفة، صاحبة لحم غالي وأدب عالي، احتاجت، طافت على ديار الجيران تطلب القرض، لم يعطيها أحد فلسا واحدا، وكان ابن عمها يراودها عن نفسها وتأبى عليه. فلما احتاجت وضاقت عليها السبل جاءته كالذبيحة بين يديه، قال: لك 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسك. ففعلت. فلما قعد منها جلسة الرجل من امرأته قالت له بصوت العفاف الذي بدا خافتا، آخر نفس من أنفاس العفاف يصيح في هذا الرجل ويخرج من أعماق قلبها، قالت له بصوت العفاف الذي انطلق في خفوت وكأنه يودع أنفاسه الأخيرة: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذا الخاتم الذي هو أغلى ما تحرزه الفتاة وتحافظ عليه لأن فيه كيانها وهو رمز عفافها. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وانصرفت وهي من أحب الناس إلي وتركت لها المال الذي أعطيتها. إخوتي في الله، تعلمون أن الإسلام حرص على العفة أيما حرص، ما من شريعة عظمت من شأن العفاف وصيانة القلوب كشريعة الإسلام، وما من كتاب دعا إلى العفاف وحث على الفضيلة والطهر مثلما فعل القرآن، وما من نبي حث على حفظ القلوب والجوارح مثلما فعل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله في شأن العفاف وماذا قال رسوله؟ قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المؤمنون أهل عفاف، لا يستمتعون بهذه الآلة إلا فيما أحل الله. وقال تباركت آياته وهو يصف الصالحات من المسلمات، قال جل جلاله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات أي مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب أي تحفظ زوجها في نفسها في عرضه وفي ماله في غيابه. وقال عز من قائل للشباب الذي يرى الفتن ويتحرق، قال له: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال جل جلاله بعد أن أباح للمرأة العجوز التي انكمش جلدها وسقطت أسنانها وسقط شعرها وانحنى ظهرها، قال ربنا للمرأة العجوز بعدما أباح لها أن تضع النقاب، قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. اسمع لجادي بقى: وأن يستعففن خير لهن. المرأة العجوز التي انكمش جلدها، انحنى ظهرها، ضعف بصرها، سقط شعرها، لا تشتهي النكاح ولا تشتهى، ممكن تقلع حجابها ومع ذلك الأفضل تخليها بحجابها. دين يحث على العفاف، يحرض على الفضيلة، يمسك البنات بالطهر. الله جل جلاله لما أراد أن يمدح مريم عليها السلام ما مدحها بكثرة صلاتها، مدحها بطهرها بعفافها. قال جل جلاله في آخر سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، نظيفة عفيفة شريفة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بل إن الله عز وجل أنزل سورة كاملة أعظم ما جاء فيها قصة عفاف، سورة يوسف، نموذج لرجل كريم عفيف. أعظم حدث في سورة يوسف ما كان بينه وبين امرأة العزيز وبين النسوة. أمرنا الله في كتابه كثيرا بالأخذ بأسباب العفاف، أمرنا بغض البصر، وما أمر الله بغض البصر إلا لصيانة الفروج عشان يبقى عندنا عفاف. قال جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الشاب الذي يطلق بصره هنا وهناك وهنالك كيف يحفظ فرجه؟ هذا لو سنحت له فرصة بالفجور سيقع، إلا من عصمه الله. لازم يحفظ فرجه يغض بصره. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هذا أنظف، ده أطهر، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. في نساء فكرة إن غض البصر فرض على الرجال وهي ليل نهار تحملق في الشاشات في بعض الفضائحيات. ترى هذا الممثل صاحب الشعر الأصفر وصاحب العين الزرقاء صاحب العضلات اللي بيضرب 10 ببوكس واحد ويقول دش يوقع صف مفتونة، يا بنتي ما انت برضو غض بصرك. ربنا أمرك كما أمرني. قال جل جلاله وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. لا العجب تبقى قاعدة قدام التلفزيون تحملق وتبحلق، هذا يقبل امرأة، هذا مع امرأة في ثياب النوم، هذا يرقص، هذا يتسنى كالحرباء وكالحية، وقدام زوج وزوجها قاعد بجوارها ككيس القطن. تقول شايف الممثل ده ولد، ده بطل، شوف دراعه قد ايه، ده ممثل، هو لا ما شاء الله عليه، ده ممثل قدير. يا رجل ألا تغار، امرأتك تتغزل في رجل وأنت بجوارها، تقول ما شاء الله، إن لله وإنا إليه راجعون. الإسلام أمرنا بالأخذ بأسباب العفاف. قال ربنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لما إلا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية. أما السنة ففيها الكثير والكثير والكثير. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الكلام ينطبق على امرأة دعاها رجل وسيم جميل صاحب مال إلى الفاحشة فقالت إني أخاف الله. وروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيي ورجلي تضمنت له الجنة. شفت النبي بيحرضنا على الفضيلة ويعظم لنا الأجر. احفظ لسانك واحفظ جوفك لا يدخله حرام واحفظ فرجك، النبي قال لك أضمن لك الجنة. ائتي بالفرائض فقط واحفظ فرجك واحفظ لسانك ومطعمك، النبي يضمن لك الجنة. وأخرج ابن حبان والحديث صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يا نساء يا نساء اسمعنا، النبي يقول إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يعني في الآخرة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا تعف نساؤكم. انت يعني شايف نفسك تغازل دي وتعاكس دي وعامل لي فيها روميو، وبكرة بيقول لك حاجة مخترعة من أئمة الضلال اسمها عيد الحب. ايه عيد الحب ده بقى؟ عيد الحب ده عيد أصله وثني اخترعه الرومان عباد الأصنام ومات ذكره، ثم أحياه قس إيطالي اسمه فلنتين. مش حكاية علي الحبيبة يقول لك أنا فلنطينه وهو إماعة مش فاهم حاجة، تلاقي بكرة بقى كله لابس أحمر، الدنيا كلها ما فيش أحمر من كده، وتلاقي الشباب والبنات كله يهادي الآخر وردة حمراء وقلب أحمر ودباديب حمراء وكروت معايدة. هذا ضلال. نحن لا نعرف من الأعياد إلا الفطر والأضحى. أنت يا من تفعل الفاحشة، يا من تسعى في إفساد بنات المسلمين، إن لم تتب سيسلط ربنا على بناتك من يفسدهن. والجزاء من جنس العمل. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. كن ما شئت كما تدين تدان، عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. ماذا فعل الإسلام ليحفظ العرض، ليصون خلق العفاف؟ أمر بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين، موقوف على الخطر يسر مقلته، ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أمر الإسلام بغض البصر صيانة لخلق العفاف، أمر بالزواج المبكر، لا تؤخر زواجك، لا تؤخري زواجك عشان بتكملي تعليمك، عشان تحضري دكتوراه. هذه فتاة سعودية وصلت إلى سن 40، وكان كلما جاءها خاطب رفضه أبوها لأن مستواه لا يوافق مستوى العائلة. وصلت الفتاة إلى سن 40، هدها المرض، هدها الهم والغم والحزن، مرضت بمرض شديد وهي في السياق وهي بتموت وهي بتخلص، دخل عليها أبوها، قالت يا أبي ادنوا مني، فدنا، قالت اقترب اقترب، فاقترب، فقالت له بصوت خفيض قل آمين قل آمين، قال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، ماذا دهاك يا بنية؟ قالت حرمك الله من الجنة كما حرمتني أن أكون أم. يا أخي ابنتك جاءها ولد صالح عنده دين وخلق، ما أخر زواجها ليه؟ إحنا في زمن كله فتن. إسلام أمر بالزواج المبكر صيانة لخلق العفاف، صيانة لأعراض المسلمين. النهاردة عندنا 9 مليون عانس، ونسبة العنوسة في بلاد الخليج وصلت ل30%. الزواج العرفي عندنا بنسب مرعبة، 14% من بنات الجامعة تزوجن عرفيا، هذا زينة مش زواج طبعا. ضاعت البنات يا عباد الله. 3، حذر الإسلام من الخلوة والاختلاط صيانة للأعراض. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. ما عندناش خلوة، لما امرأتي تمرض وأضطر لأن أذهب بها إلى طبيب لازم أدخل معاه، مش قاعد لي بره في العيادة يتفرج على التمثيلية، هي أبو السباع فين زوجتك؟ مع الدكتور. ما دخلتش ليه؟ أصل حالي في اليمين. يا أخي خليك راجل ادخل. لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندناش اختلاط. يعني اختلاط؟ يعني سلطة عائلية، قاعد مع بنت خالته بنت عمه بنت عمته، او هو قاعد في البيت مع زوجته يجي صاحبه يطرق الباب زوجته تفتح، او يقعد مع صاحبه في الصالون يا فلانه تعالي تعالي يا مدام جيجي ده زميلي ده حبيبي سلمي عليه سلمي اتفضلي اقعدي معايا شرب الشاي. ايه رايك بقى في جيجي؟ عرفت تختار؟ ما تخليك راجل يا ابني، خليك راجل، هذا كله حرام. النساء مع النساء والرجال مع الرجال. روى النسائي في السنن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن النساء كنا إذا سلمنا يعني في الصلاة قمنا وثبت رسول الله ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال. ليه؟ كيما ينفذ النساء قبل الرجال. النبي لما يصلي ما كانش فيه دور تاني ولا ستارة ولا بعض، الرجال الأطفال النساء، لما يصلي يفضل قاعد زي ما هو ظهره للناس وكل الرجالة كده لحد ما كل النساء تخرج ثم يقوم النبي ويقوم الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها وخير صفوف النساء آخرها، بالعكس وخير وشر صفوف النساء أولها. ليه؟ كانوا بيصلوا وراء بعض، يبقى آخر صف من الرجال قريب من أول صف من النساء. النبي اعتبر ده شر مع أنهم صحابة وبيصلوا وراء النبي محمد في المسجد، أمال في الجامعة اللي قاعدين جنب بعض وبيهزروا مع بعض وبيخبطوا في بعض، أمال في الوظائف، أمال في المواصلات وفيها قتل لحم، أمال في عيد الحب المزعوم الباطل، هذه مصائب. الإسلام عشان يصون الأعراض قال الخلوة حرام، الاختلاط حرام، أمر بغض البصر، أمر بالزواج المبكر إن استطعت أن تتزوج الآن فلا تؤجل ذلك إلى غد. أربعة، لكي يصون الإسلام الأعراض نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية. ما ينفعش تسلم على واحدة غريبة ينفع تتجوزها، ما ينفعش تسلم بإيديك غير على امرأة محرمة عليك تحريم محرمة عليك تحريم أبدي، ما ينفعش تتجوزها خالص. مرات خالك ما ينفعش، مرات أخوك لا، مرات عمك لا، دول كلهن محرمات عليك تحريما مؤقت، لو مات الزوج ينفع تتجوز، إنما تسلم عليها حرام. ولا تسمع للفتاوي ذوات البلاوي، اسمع كلام سيدك النبي خذه مني سندا عاليا. روى الطبراني والحديث صحيح كما قال الإمام الألباني في صحيح الجامع لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عارف مسلة المنجد الإبرة الكبيرة دي تترشق في دماغك كده أهون من إنك تصافح امرأة أجنبية. إسلام عمل كده عشان ما يبقاش فيه اختلاط ويترتب عليه ضرر. خمسة، لكي يصون ديننا الأعراض أمر النساء بالحجاب. قال جل جلاله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي. غالب النساء المغتصبات خرجن متبرجات بالثياب يصلح أغلبها لغرف النوم، تخرج المرأة كاسية عارية لسان حالها يصيح في الرجال ألا تنظرون لهذا الجمال، هل من راغب في الود والوصال وعلى نفسها جنت براكش. ستة، لكي يصون الإسلام الأعراض نهى المرأة أن تسافر حتى للحج بلا محرم. تسافر راحة فين؟ تقول له يا بابا أنا عندنا معسكر تبع الكلية وهي في القاهرة وراح أسوان راح اسكندرية، معاكي محرم؟ أبوكي مسافر معاكي، أخوكي، عمك، خالك، زوجك، ابنك معاكي؟ لا. طب راح ليه؟ حرام شرعا، عشان الكلية سحقا له. دينك أهم، دينك أهم. إذا تعارضت مصلحة الدنيا مع مصلحة الآخرة، العاقل يقدم الآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اسمعي يا أمة الله، اسمعوا يا عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. حتى للحج لا، لازم محرم. ما فيش محرم يبقى غير مستطيعة. وربنا قال حج، والنبي قال: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. سبعة: لكي يصون ديننا الأعراض حض على الزواج. هذا رسول الله محمد يقول فيما رواه البخاري: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. كذا لكي يصون ديننا الأعراض، أمر بصيانة الجوارح وحفظ الجوارح والبعد بالجوارح عن المثيرات. هذه الشهوة خلقها الله قوية، لا تحتاج أصلا إلى مثير. صاحبنا قاعد ليل نهار قامل أغاني، ونصف الأغاني النساء، نصفها إيه؟ 99.9% منها النساء يخرجن فيها بثياب والله لا تصلح إلا لغرف النوم، والله لا يصلح لها أن تظهر بها أمام الأب أو الأخ. ليل نهار عمال يشوف عري، وعمال يسمع أغاني، وينظر إلى مجلات معظم الأغلفة فيها صور نساء عاريات، أشياء تحرك الشهوات، أشياء تحرك الساكن وتظهر الباطن. يقول لي: مش عارف أعمل إيه. اتق الله في نفسك الأول، احفظ الله في جوارحك. تسعة: لكي يصون ديننا الأعراض، أمر الله بالحد الزاجر. الشريعة فيها أن الزاني البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يتنفي، والزاني المتزوج يرجم بالحجارة حتى يموت. بالله عليكم، لو هذا الشرع قائم تكثر حالات الزنا؟ هذه الحدود زواجر وجوابر. جوابر يعني يمحى بها عقوبة الذنب في الآخرة، وزواجر تخوف اللي بيفكر يعمل الذنب. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. 10: لكي يصون ديننا الأعراض، هدد بالنار من يقع في الزنا ولا يتوب منه. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكي يصون الإسلام الأعراض، فتح الإسلام لمن وقع في الحرام باب التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم من ربهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالعفاف العفاف أختي في الله، العفاف العفاف أخي في الله، ديننا دين العفاف. هذه قصة عفاف، امرأة عفيفة احتاجت، ابن عمها مع الأسف يراودها على الزنا، ابن عمها ويراودها على الزنا. ألا تعرفون يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني أحدكم 10 مرات أهون من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق أحدكم من 10 أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره. كأن اللي بيزني بواحدة قريبته أو واحدة جارته اضرب الجريمة دي في 10، كأنه زنى 10 مرات. ليه؟ لأنه انتهك حق الإسلام، وانتهك حق الرحم دي قريبتك عرضك، ولو جارته انتهك حق الجوار، ده الجار حتى لو كافر له حق. ده عنترة بن شداد اللي عاش كافر ومات كافر يقول: وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنترة بن شداد اللي عاش كافر ومات كافر يقولك لما جارتي تظهر لي كده أحط عيني في الأرض. بقى واحد كافر عارف حق الجوار، وأنت تزني بامرأة من أقاربك أو من جيرانك، والإسلام رحم بين أهله، تفسد علينا بنات المسلمين. اتق الله يا أخي، احنا ديننا دين العفاف، دين الطهر. هذه قصة امرأة عفيفة راودها ابن عمها ليفجر بها فأبت، حاول مرارا فأبت، فلما احتاجت وعضها الجوع بنابه الأزرق وذهبت إلى أهل المروءة فلم تجد، ماتت المروءة، فذهبت إليه لعله يحن لعله يلين. قال: ماذا تريدين؟ قالت له: 120 دينار. قال: هي لك بشرط أن تملكيني نفسك. فجلست بينه كالذبيحة بين يديه، ولما هم بها صرخت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرف عنها وتاب إلى الله. وقصص أهل العفة كثيرة، هذه قصة ثانية من قصص العفاف، قصة عفاف من أمريكا. تقول لي أمريكا؟ والله العظيم قصة عفاف من أمريكا. سافر شاب من الحجاز إلى أمريكا، وكان بصحبته زوجته المحجبة، ولم تمضي أيام حتى فتنت زوجته بالحياة الأمريكية وخلعت الحجاب ولبست البنطال. وفي مرة دخلت ابنة الحجاز التي تفرنجت في أمريكا إلى سوق من الأسواق الأمريكية، فرأت فتاة متحجبة حجابا كاملا فسخرت منها. فقالت الفتاة المحجبة: يا هذه، أنا فتاة أمريكية عشت العرية أصالة، وأعرف ماذا جر علينا العري من بلاء، والحمد لله الذي هداني للإسلام وشرع لي الحجاب، لقد صار لجسدي قيمة بعد أن كنت ألعوبة في أيدي الرجال، وأنت يأكل في لحمك الغادي والرائح، لا تكوني صورة سيئة لمسلمات العرب. فطارت العربية المتبرجة من أمامها إلى بيتها، وظلت في بيتها أسبوعا كاملا في ندم وفي بكاء متصل، وما خرجت بعد من بيتها إلا بحجابها. قصة عفاف من أمريكا. وقصة ثالثة من قصص العفاف، هذه القصة ذكرتها مجلة البيان. يقول: أحد الدعاء: كنت في رحلة دعوية إلى بنجلاديش. وهذه قصة عجيبة جدا. كنت في رحلة دعوية إلى بنجلاديش مع فريق طبي أقام مستشفى لعلاج أمراض العيون، وفي يوم تقدم إلي شيخ وقور وزوجته تسير من ورائه في تردد وارتباك. فما الذي كان؟ هذا سنفصل فيه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. وفي اتصالات ابعت يا أخانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخ، كنت عايزة أسألك كأخ كبير، يعني إن في مشكلة بيني وبين زوجي. لا، أرجو من حضرتك تعيد السؤال. بعد إذنك كنت عايزة أسألك كأخ كبير يعني نصيحة. نعم. في مشكلة بيني يعني وبين زوجي، وأنا سايبة البيت تقريبا بقالي 10 أيام. نعم. يعني في غلط طبعا كبير وتطاول وحاجات زي كده، ويعني هو ما بيسألش برضو، بس إيه أنا حاسس في نفسي يعني مش عارفة أتصرف. حضرتك إيه رأيك في الموضوع؟ وربنا يبارك فيك. هو اللي غلطان ولا أنت اللي غلطان؟ والله هو احنا الاثنين، بس هو اكتر. طيب حاضر، هجاوبك، تابع معايا ان شاء الله. ابعت. السلام عليكم ورحمة الله. هات كل الاتصالات اللي عندك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. الشيخ مسعد؟ ايوه يا فندم. الشيخ مسعد؟ ايوه نعم ان شاء الله. لو سمحت انا لو سمحت اسالك سؤال. اتفضلي. عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. اختي بتشتمني كتير وتبهدلني كتير. نعم. وتبهدلني وانا مش عايزه اكلمها تاني، فحرام عليا. حاضر. بهدلتني كتير قوي قوي قوي قوي. هجاوبك. حاضر، ابشري، تابع معايا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من فضل حضرتك أنا ليا عند حضرتك رجاء وسؤال. تفضلي. الرجاء، أنا الوقت حاليا عاملة عملية بقالي أسبوع وتعبانة جدا، من فضل حضرتك تدعيلي بالله عليك. حاضر. السؤال حضرتك. نعم. أنا عندي أولاد زوجي، واحد 20 سنة واحد 18 سنة. فأنا طبعا عارف أن ربنا عز وجل في القرآن قال أن أنا يعني ممكن يعني شعري أو كده يبان قدامهم، يعني الزينة يعني. فدلوقتي هم محرم عليهم تحريم مؤقت برضو يعني. مين قال أنه تحريم مؤقت؟ نعم. من قال أن أولاد الزوج محرمين على زوجة الأب تحريم مؤقت؟ طب سيادتك تفصلي بعد إذنك. تحريم مؤبد. هو ربنا يبارك في عمر زوجك. لو زوجك يا رب يخليه لي يا رب، يا امين يا رب العالمين. لا، حضرتك القران قال لا تنكحوا مراجح ابائكم الا ما قد سلف. ماشي. حضرتك ممكن اعرف ان ده دليل على انه محرم عليك تحريم مؤبد، انه ما ينفعش لو زوجك مات او طلقك ابنه يتجوزك. حضرتك ريحتني جدا، ربنا يريح قلبك. بارك الله فيك. تعاملي معه خيرا، كانه من اولادك انت. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه بعت الأسئلة. طيب، نعم نعم، قلنا هذه قصة عفاف من أمريكا، ودي قصة عفاف من بنجلاديش. اسمعوا، يقول أحد الدعاة: كنت في رحلة دعوية إلى بنجلاديش مع فريق طبي أقام مستشفى لعلاج أمراض العيون، وفي يوم تقدم إلي شيخ وقور يسير من ورائه امرأة في تردد وارتباك، فقال: إن زوجتي تشتكي من مرض في عينها. فقلت لها: اقتربي يا أمة الله. ولما أراد الطبيب المعالج أن يقترب منها، إذا بالمرأة ترتعد وترتجف وتبكي، فظن الطبيب أن بها ألم شديد هو الذي يجعلها ترتعد، فسأل زوجها عن هذا. ماذا قال بعد الاتصال؟ هنقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالك؟ خير ونعمة. ربنا يتقبلها. الشيخ ما عايزين نسأله بس أمرين كده. اتفضل. يعني حكم الراجل اللي بيخش المسجد وهو واكل بصل يعني كده وتوم أو توم ويصلي بالناس إيمان. اه. حاضر. ولما اتكلموا يقول لك يعني لو انا طالما انا مش متعمد ان انا اكل بصل يبقى كده ايه يعني جزء للصلاه. وحكم تاني حضرتك، المراه لما تكون يعني طلبت يعني بتطلب علم وبتقرا قران، يعني جلسه قران في مسجد النساء وفجاه جه عليها الحيض، يعني واحد قال لك ممكن تخش دوره الميه الطاهر دوره الميه وتقرا فيها قران، ده يجوز ده ولا ايه؟ ابشر شيخنا. حاضر هجاوبك، ابشر ان شاء الله. استني في اخواني ولا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ مصر. الحمد لله. والله يا شيخ مصر أنا عندي سؤالين يعني. اتفضل. اتفضل سمعك. السؤال الأول، أنا طبعا أنا رجل متزوج وسبت يعني أنا يعني سافرت السعودية، فيعني قلت لمراتي ما تروحش عند والدتها. استعني في الكلام سامح. طبعا يعني هي راحت من غير ما تقول لي، فطبعا انا عرفت فاتصلت بها وقلت لها انت دلوقتي يعتبر انت حرمت عليها، بس انا ما حلفتش يمين تحريم او طلاق، فانا مش عارف دلوقتي السؤال يعني مش عارف كده اتصلت عليها حرمية ان انا مثلا دلوقتي اتحرمت ولا لا. طيب اتصلت عليها وقلت لها تحرمي عليا؟ لا انا يعني انا قلت يعني قلت لها انا قلت لها ان حلف يمين ان انا حلفت يمين، بس انا ما حلفتش يمين. خلاص مش عارف كده يعني وقع من لساني كده اليمين. لا هو ما فيش يمين اصلا، انت قلت انا حلف يمين وانت ما حلفتش يمين. ما حلفتش، انت كذبت بس. استغفر الله وتوب اليه يعني من الكذب. راحت من غير اذن. طيب ده السؤال الاولاني. طبعا السؤال الثاني، انا طبعا راجل يعني انا ساكن في بيتنا، طبعا يعني شويه مشاكل في البيت، فانا قلت لوالدتي انا دلوقتي الشقه اللي انا ساكن فيها دلوقتي انا اتحرمت علي. على طول عملت حرمت حرمت الدنيا كلها. فطبعا دلوقتي ده عارف ان هو دلوقتي خلاص وجع يمين تحريم، فلا عاوز يعني الحكم قلت يعني لها الشقه تحرم عليا؟ لا انا قلت الشقه اللي انا ساكن فيها دلوقتي اتحرمت عليها خالص، مش داخلها تاني. فطبعا احنا بيت طيب. يعتبر مع بعضينا، فمش عارف دلوقتي اخش الشقه. هجاوبك هجاوبك هجاوبك. ها في سؤال؟ اوعى تقول لي حرمت حاجه تاني. في سؤال كمان؟ لا بس كده مفيش. طيب شيخ تابع معايا وهقول لك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هيا اخواني نستأنف ولا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب مستأنف، ابعت الأسئلة ان شاء الله. ابعت ما يهمكش ان شاء الله. المرأة بتاع بنجلاديش هذه العجوز التي تشتكي من مرض في عينها اقبلت الى الطبيب العربي المعالج وهي ترتعد وترتجف، فظن الطبيب أنها ترتعد وترتجف من شدة ألم المرض، فقال لزوجها ما هذا؟ فقال إنها لا تبكي من المرض، لا ترتعش من المرض، إنما تبكي وترتعش لأنها ستضطر إلى كشف وجهها أمام رجل أجنبي، ولم تنم ليلة أمس والله من القلق والهم، وما قبلت أن تأتي للعلاج إلا بعد أن أقسمت لها أيمانا مغلظة أن هذا عند الضرورة حلال ويجوز، والله يقول فمن اضطر غير باغ فلا إثم ولا عاد فلا إثم عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الكريم، أنا كنت مش ملتزمة من فترة طويلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، ربنا من عليا بالالتزام وبالنقاب. جميل. ومريت بتجربه كانت صعبه جدا، ان انا حصلت الحمد لله رب العالمين جلطه في قلبي وبعد كده نطرت على المخ فشلت الجزء الشمال كله. فالحمد لله رب العالمين تعصت وافتكرت ان فعلا ان انا المفروض ان انا التزم، والحمد لله رب العالمين انا لا اشاهد الا القنوات الدينيه ولا اسمع اغاني ولا افعل اي كلام، الحمد لله رب العالمين يرضى بالله. بس الله. هو كل الفكره كلها في حقوق العباد. انا زوجي الحمد لله ميسور، بس في مبالغ معينه، يا مبلغ معين فلوس في حق يعني لناس منهم من مات ومنهم لسه موجود على قيد الحياة وكده. فأنا لما طلبت جوزي ما رضاش يديني أي فلوس لحاجة ده كده، هو بعيد عن الموضوع ده كل البعد. فكل ما فعلته أنا عندي قطعة من الذهب، فقلت لأخي إن لو قدر ربنا إن أنا توفيت فهذه قطعة الذهب باعها وديها للناس كذا وكذا وكذا، بس ما ربنا يصر لي بفلوس انا اقدر اصرفها بنفسي، لان انا سمعت ان انا ما اقدرش كمان اخد من مصروفي البيت او اي شيء من كده من وراء. هو بيعمل عمل حلال؟ والله هو يعمل عمل حلال، بس للاسف ان جزء من فلوسه موجود في البنك، لكن الجزء الاكبر هو مال مختلط، فالى حد ما جزء كبير جدا من فلوسه فلوس حلال من مرتب ومن بيع ارض وهكذا. ويا شيخ الكريم الغيب الغيبة والنميمة وما حدث قبل ذلك لا أدري ماذا أفعل، أصلي قيام الليل وأبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى وأتضرع إليه أن يغفر لي ولمن أخطأت في حقهم، ولا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك. من استطعت أن أقول له بحيث أن ما يكونش في ضرر يقع علي وعليه سامحني؟ قلت له أما الباقي فماذا أفعل فيه؟ لا أعلم من مات ومن هو على قيد الحياة. أكيد والله يا شيخ الكريم أنا تبت إلى الله توبة نصوحة في كل تصرف وفي كل حركة أستغفر الله وأتوب لي. ثم إن أنا سبحان الله ربنا قدر لي أن يثق لي ناس كثيرة، كل ما أسمع فيه فضائية من الفضائيات أقول لهم هذا حلال وهذا حرام، وقال الله وقال الرسول. أنا للأسف الشديد يا شيخ الكريم كنت أدرس في الأزهر، من صغري فأحاول على ما أتعلم منكم ومن مشايخ الكرام وما كنت قد تعلمته من قبل أسخره تماما لخدمة دين الله، وأكثر بحاول بصيام حتى الأيام اللي كانت عليهم ما صمتهاش بحاول كل يوم تقريبا بصوم بإذن زوجي، يعني بقالي 3 شهور أو 4 شهور صايمة كل الأيام اللي علي. طيب. وحاول أن أكفر عن السيئات، بس وماذا أفعل حقوق العباد لا أعلم لا أدري. أبشري وأحسن الظن بالله وأملي في ربك خيرا، وتابع معايا هقولك إن شاء الله. آخر اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، بس كنت عايز اسأل حضرتك حاجة يعني. اتفضلي. كنت أول حاجة، أنا كنت من قيمة كذا سنة كنت ندرت نادر إن أنا أصوم شهرين متتاليين. نعم. لو في حاجة معينة تمت. هي تمت، بس للأسف يعني ما وفيتش النادر، ولقيت إن هو شق عليا خصوصا بعد ما تزوجت. أنا نزلت وأنا بنت. ولقيته شاق جدا، لاني بعد ما تزوجت يعني خلفت وعمل كذا عملية وكده، فلقيته شاق. فيا ترى ده كفرته ايه، ولا لازم اوفي الدين يعني النذر؟ سؤال اخر. الحاجة التانية معلش حضرتك، معلش انا ليه يعني حما كده بجد بحاول ان انا يعني اعملها كل اللي يرضيها وزوجي يعرف كده يعني. وكتير بطلع لها، ولما بتزعل من زوجي او تزعل مني تطردني وتقولي ما تجيش هنا تاني. وارجع اقول لها ماشي، طب انا خلاص فاضي يومين، وارجع لها واطلع لها، وترجع ما تزعل مثلا من زوجي او مني تقولي ما تجيش هنا تاني، وارجع اطلع لها. فالموضوع ده له 5 سنين، وزوجي يعلم اني بدلها فعلا، ويعلم اني بحاول ارضيها. وهو حماتك عندها كم سنة؟ نعم. حماتك عندها كم سنة؟ عندها بتاع حاجة و50 58 سنة. ربنا يبارك في عمرها. حجاوب بيبارك في عمرها. بس هو الموضوع اني يعني هي كتير يعني بتعاملني يعني بقص، ويعلم يعني زوجي نفسه يعلم كده، بس هو بيقعد يقول لي اصبري وانا بصبر. بس اخر مرة من قيمة فترة قالت لي مفيش، قالت لزوجي ما تخلاش تيجي هنا تاني، وكان السبب هايف، وزوجي عارف ان انا مش غلطانة، ويعني قال لي انا عارف ان هما بيظلموكي وعارف ان هما بيتكوا عليكي، بس اصبري. الرسالة وصلت، ان انا ما اطلعلهاش خالص. الرسالة وصلت، تابع معايا هقولك تعمل ايه ان شاء الله. اكرمك الله. طيب يا أولاد الذين، احنا ما زلنا مع المرأة هذه التي ذهبت الى الطبيب، التي ترتعش وترتجف لان واحد غريب هتضطر ان تكشف وجهها امامه عند الضرورة. فلما اقترب منها الطبيب نفرت منه وقالت هل انت مسلم؟ قال نعم والحمد لله. قالت فأسألك بالله لا تهتك ستري الا اذا كنت تعلم يقينا أن الله أباح لك كشف وجهي في مثل حالتي. قال: أجل يا أمة الله. وبعد أن أجريت لها الجراحة وأزيل الماء الأبيض عن عينها ورد ربنا عليها بصرها، قالت لزوجها: والله لولا اثنتان لأحببت أن أصبر على العمى ولا يمسني رجل أجنبي. قراءة القرآن وخدمتي لك ولأولادي. أي عفاف يا عباد الله. وهذه عفيفة ذكرها صاحب كتاب ذم الهوى، قال: كان رجل بالبصرة له أكار، واحد صاحب قصر مشغل عنده جنيني، وكانت للأكار امرأة حسناء جميلة فوقعت في نفس صاحب البستان، فأرسل زوجها مرة إلى ناحية بعيدة حتى يخلو بزوجته، فلما خلى بالمرأة قال: أغلقي جميع الأبواب والنوافذ. ففعلت. قال: هل أغلقت كل الأبواب؟ فرأت الشر في عينه. قالت: إلا بابا واحدا. قال: أغلقيه. قالت: لا أستطيع. قال: وأي باب هو؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله. فبكى وقام عنها يتصبب عرقا وانصرف. وجي عفيفة خامسة ذكر قصتها أهل العلم: راود جار جارته، راودها كثيرا ليزني بها، خرجت إلى السوق فخرج من ورائها، ضاقت به ذرعا فوقفت، فوقف، قالت: تعال تعال. فأقبل فرحا. قالت: ماذا تريد؟ قال: أريدك. قالت: أنا ملكك. هلم. قال: هيا معي. قالت: لا، هنا في السوق والآن. قال: في السوق والناس. قالت: يا لئيم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فتركها وانصرف وهو يتصبب عرقا. القصص كثيرة. هذه أعرابية راودها حدث، بنت صغيرة، واحد شاب مراهق راودها، خرجت في بعض الليالي المظلمة والحدث من ورائها. قال: يا فلانة هلمي. قالت: ويلك، أما لك من زاجر من دين ينهاك أو من عقل يمنعك؟ ما عندكش دين ولا عقل. قال: إيه والله، ما يرانا إلا الكوكب. عامل لي فيها روميو على طريقة شيف الأمر يا ليلى. إيه والله ما يرانا إلا الكوكب. قالت: فأين الذي كوكب الكوكب؟ فين ربنا يا غافل؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفيه عنه يغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب. قصص العفاف في شأن النساء كثير، وفي شأن الرجال كثير. يوسف عليه السلام يضرب به المثل في العفاف، لكن إليكم مثال ذكره صاحب كتاب مواقف إيمانية الشيخ أحمد فريد، متعنا الله بعمره وبعلمه. ذكر أن رجل من الهنود اسمه عبد العزيز غلام النبي كان يعمل ترزيا عند الإنجليز وقت أن كان الإنجليز يحتلون الهند. دعته زوجة أحد كبار الضباط ليصلح لها بعض الثياب في بيتها، فلما انفردت به في المنزل أغرته بكل الوسائل ليفجر بها، فوعظها ونصح لها وخوفها وزجرها وأبت، بل هددته بعكس القضية: إن لم تزني بي صرخت وقلت: يا أيها الحرس، هذا الرجل يريد أن يفجر بزوجة كبير الضباط، بزوجة كبير الضباط، ناس غير أنا في العهر. قال: أبدا، إني أخاف الله رب العالمين. قالت: سأقتلك. قال: هذا أهون من أن أفجر بك. فأخرجت المسدس ووضعت إصبعها السبابة على الزناد ووضعته في رأسه: سأقتلك. فأغمض عينيه وصرخ فيها بكل قوة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ففاجأتها الصيحة فاهتزت وسقط المسدس من يدها، سقط المسدس من يدها ودفعته: اخرج إنك مجنون. وإليكم قصة أعجب من الخيال. أبو بكر المسكي ذكر قصته صاحب كتاب المواعظ والمجالس ابن الجوزي، ونقلها عنه الدكتور سيد حسين عفان. وإن كان قد قال البعض أن في هذه القصة دخن، لكن نقولها على سبيل العبرة، والعبرة عند من نقلها، ومن أسند فقد برئ. وأنا ذكرت الكتاب. قيل لرجل: إن نرى المسك يفوح منك، فمن أي مكان تشتري هذا المسك الطيب؟ قال: مسك، أنا منذ سنين لم أضع مسكا أبدا، ولكن لهذا المسك قصة. اسمعوا يا عباد الله، ما هي؟ قال: دعتني امرأة في ذات يوم: تعالى إلى بيت سيدي، يريد أن يستفتيك في مسألة. قال: فذهبت معها، فلما دخلت غلقت الأبواب، وإذ بي وحيدا مع صاحبة الدار، وقالت: إما أن تفجر بي أو أصرخ وأقول: فلان الشيخ العالم يريد أن يزني. موقف صعب جدا. قال: لك هذا، ولكن دعيني أدخل إلى بيت الراحة أولا. فدخل إلى الخلاء ووضع من القزر من الأذى على رأسه وعلى وجهه وعلى ثوبه. بعد سويعة طرقت عليه الباب: هل فرغت؟ قال: نعم. ففتحت له فخرج بهذه الصورة المؤذية يقول: هل أمي إلي؟ وهي تجري وتصرخ: أخرجوه إنه مجنون. فلما عاد إلى بيته قال: اغتسلت وأزلت الأذى وغسلت ثوبي ونمت، فإذا بقائل يقول لي في نومي: لقد فعلت لأجلنا ما لم يفعله أحد قبلك، لنطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبحت والمسك يفوح مني. العفة يا عباد الله، العفة يا بتوع عيد الحب، العفة اللي بوظتوا البنات وأفسدتم الشباب، العفاف يا نساء المسلمين، العفاف يا آباء البنات، يا من تشترون الثياب الدقيقة، الثياب الضيقة والخفيفة والهفافة والشفافة، العفاف يا عباد الله. الأسئلة بتقول لي: مشكلة بيني وبين زوجي، وهو غلط فيا وأنا غلطت فيه، وسبت البيت من 10 أيام، أعمل إيه؟ نصيحتي ليك يا بنتي: كلميه في التليفون بكلام رقيق طيب يهز المشاعر، حتى لو هو الغلطان فيك، إذا كنت عايزة الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. اسمعي اسمعي، قال: المرأة الودود، اللي بتسمعه كلام حلو يحببه فيها، المرأة الودود الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها، هو اللي غلطان، أو غضب منها زوجها، قالت: هذه يدي في يدك، والله لا أكتحل بغمض حتى ترضى. اعملي كده لله، اعملي كده لله. أختي بتشتمني كتير، هل أقاطعها؟ قابلي السيئات بالإحسان. قال تعالى: ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خلي بينك وبينها على الأقل شعرة معاوية. الرجاء الدعاء لي بالشفاء: اللهم ألبسها ثوب العافية، أبدلها لحما خيرا من لحمها، ودما خيرا من دمها. اللهم كفر بهذا المرض من ذنوبها، وارفع به من درجاتها. أولاد زوجي محرمين عليك تحريم أبدي، طالما زوجك دخل بيك يبقى عياله زي عيالك، حكم من دخل المسجد وقد أكل بصلا وثوما نيئا ويصلي بالناس إمام، مذنب، عمل حاجة حرام. النبي نهانا أن نصلي في جماعة في المسجد وقد أكلنا بصلا أو ثوما نيئا، لا ده جاي بيصلي إمام، يقول لك أصلي مش متعمد، هذا آثم مخطئ لازم ينصح. عمر بن الخطاب قال: كان النبي إذا وجد هذا الريح الخبيث من أحد أمر به فأخرجناه إلى البقيع. شوف بعيد عن المسجد البقيع قد إيه؟ يجي محطتين أتوبيس. ده ما يصليش بالناس إمام ولا يصلي حتى جماعة في المسجد. يغير هذه الرائحة ثم يصلي بالناس. حكم المرأة التي تطلب العلم وتعلم النساء في المسجد القرآن وقد حاضت. حقيقة أن الأئمة الأربعة قالوا إذا حاضت المرأة تعتزل المسجد. لكن من أهل العلم من قال يجوز للحائض أن تدخل المسجد بشرط أن تحترز وتحتاط جيدا، وهذا أمر فيه خلاف عريض بين أهل العلم، ولا دول عندهم دليل قاطع نسلم لهم به، ولا هؤلاء عندهم دليل قاطع نسلم لهم به. لكن أنا أميل للأخذ برأي الأئمة الأربعة، إذا حصل لها هذا العذر يبقى تعتذر وتنيب واحدة في مكانها، أو الأخوات يأتين إلى بيتها، أو يأخذوا راحة إلى أن يرفع هذا العذر إن شاء الله. متزوج وصاحبنا بتاع السعودية ده اللي قال لي مراته على أنا حلفت إن أنت تحرمي علي ولم يحلف، مش يمين بس هو كذب، يبقى يتوب ويستغفر. الأخت الثانية نفس الأخ برضو اللي زعل مع عمه قال لها يحرم علي دخول البيت، حرمته على نفسي، هتحرم الحلال؟ من حرم حلالا نقول له اتق الله، لأن ربنا قال للنبي محمد كده، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وأمره في سورة التحريم بكفارة هذا اليمين. يبقى اللي يقول عن حاجة حلال هي حرام علي يبقى عليه كفارة يمين. يبقى سعادتك تأكل 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، ما في فلوس تأكل ولا تكسو، يبقى صم 3 أيام متتابعة أو متقطعة. الأخت الملتزمة بالنقاب وزوجها أكل بعض حقوق العباد وهي بتنصحه ومش عايز يرجع الفلوس لهم، بعضهم مات، اللي مات له ورثة نرد الحق إليهم، ملوش ورثة يبقى نتصدق بحقه له. المهم زوجها مش عايز أبدا، لدرجة أنها قالت له ذهبي لك وأدي الحق، وهو يأبى، هو الذي يبوء بالذنب، لا شيء عليك إطلاقا إن شاء الله. هو بقى ماله مختلط حرام على حلال، أكلها وكسوتها وعشتها بالمال ده لك بركته وعليه شؤمه، لك حلاوته وعليه مرارته. بتقول لي أنا قبل ما توب اغتبت فلانة وعملت كذا وعملت كذا وبكتهت في قيام الليل والصيام، أعمل إيه؟ يا أمة الله أحسن الظن بالله، ربنا عز وجل بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده مش كده وبس، ده ربنا لو اطلع على قلبك ووجد الصدق في التوبة مش هيغفر اللي فات وبس، ده هيقلبه حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد قال النبي لعمر في الحديث الصحيح إن التوبة تجب ما قبلها، تلغي اللي قبلها. السؤال الأخير، واحدة نظرت لو حصل لها كذا هتصوم 2 شهر متتاليين. أولا يا أمة الله ما تنزريش أصلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ما تنذروش أصلا. وإذا نظرتم في طاعة فوفوا. بتقولي 2 شهر مش قادر أصوم 2 شهر متتاليين، عجزت عن هذا، أعمل إيه؟ من نذر نذرا في طاعة وعجز عن الأداء فعليه كفارة يمين. يبقى تصومي 3 أيام إن عجزتي عن إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. السؤال الأخير بجد، حماتي مضايقاني وتطردني وبطلع لها ومزعلاني، أعمل معها إيه؟ لو أمك طردتك من البيت ورحت لها تاني وقعدت كويسين أسبوع وطردتك تاني هتقطعيها؟ هترجع لها تاني. طردتك تالت هترجع لها تالت. تقول لي أمي لازم استحملها. لو كل زوجة ابن اتعاملت مع حماتها كأنها أمها والله العظيم هتختفي مشاكل كثيرة. وبعدين النبي قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعدين صبرك على حماتك المؤذية ربنا هيكافئك عليه في الدنيا بأنه يديكي زوجات لأولادك أفضل من بناتك. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين